إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، في جمعتنا هذه بتاريخ 2 جمادى الآخر لعام 1445 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر 2023 للميلاد، وهو اليوم 70 من بدء معركة طوفان الأقصى، وفي الجمعة 10 من الحرب، ما زلنا نعيش مع غزة العزة، غزة الصمود، غزة البطولة، غزة الملاحم، غزة التي أقامت العالم وأقعدته، وجعلته بعدها ليس كما كان قبلها. ولكن دعونا نتساءل هذا التساؤل الذي سيكون منه موضوع خطبتنا في جمعتنا هذه: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا الآن، فهل سينصر غزة أم سيتركها تعاني مصيرها وحدها، وهي تقتل وتباد وتدمر وتحرق وتهجر وتموت وتمحى من الأرض؟ أيها المسلمون، العالم اليوم إما ظالم مستبد لا يراعي حرمة شيء، وإما مظلوم لا يقدر من أمره على شيء. هذان هما اللذان يعيش بهما الناس. عالم اليوم عالم موت الضمير إلا من رحم الله. دول وحكومات ومنظمات وهيئات تقول إنها راعية للسلم والأمن الدوليين، وترفع شعار العدالة والمساواة، وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان، ولكن عند غزة يموت الضمير، عند غزة مات منهم الضمير وأماتوا الإنسانية فيهم. ولا عجب، لا عجب، فماضيهم يخبر عن حاضرهم، ماضيهم يخبر عن حاضرهم، فهم مجرم الحروب ودول الدم والنار. هذا تاريخهم وهذا حاضرهم. عباد الله، الإسلام دين الله، والله هو الجبار ذو القوة المتين، ومبلغهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابر ذو العزيمة الأمين، وخلفاؤه الراشدون الذين أخضعوا بسيوفهم رقاب كسرى وقيصر، وأصحابه الذين رفعوا منار الإسلام على نواصي الشرق والغرب. كل ذلك كان، والضمير حي، ضمير العدالة والرحمة والإنسانية مع العزة والثبات على الحق ونصرته. فتعالوا يا رعاكم الله لنتعرف على الضمير الحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام، وننظر أين الذين ماتت ضمائرهم اليوم في أحداث غزة الدامية. فمن أجل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم العدالة والرحمة، وهو العالم بربه الخاشع الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو المجاهد الشجاع قاهر الأعداء وقامع الأهواء، القائد السياسي والزعيم الديني كما يقول أحد الغربيين. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بجانبه أثناء المعركة هو الشجاع فينا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي شرح السنة للبغوي قال علي رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جرد سيفه لا يغمده حتى ينال به من عدوه. ولا شك في لطفه صلى الله عليه وسلم ورحمته وحنوه على قومه وهم كافرون يؤذونه ويكذبونه ويحاربونه ويصدون عن دينه، وهو يحلم عليهم ويشق عليه عنادهم. أليس هو الرحمة المهداة للناس كلهم بل للعالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة ورسالته رحمة وحياته كلها رحمة. ضمير حي يتفاعل مع ما حوله، يفعل ما يجب لما يجب. فمن ذلك كما في الصحيحين أن قبائل رعل وذكوان وعصية وبني لحيان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يستمدون منه رجالا ليعلموهم القرآن وأحكام الدين، يستمدون منه رجالا من أصحابه، فأرسل معهم 70 رجلا يقال لهم القراء، فغدروا بهم وقتلوهم عند بئر يقال لها بئر معونة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن على قتلهم، وقنت شهرا كاملا في صلاة الفجر يدعو على قتلتهم رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. فيا قوم، فيا قومي أيها الناس، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الضمير الحي يرضى بما يجري لغزة وأهلها اليوم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى بما يجري لغزة وأهلها اليوم؟ سيتركها دون تأثر بمصابها وحزن على بلائها ولسان حال وقال أهلها؟ ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا؟ فهل هنتم وهل هن؟ أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ ما معنى ذلك؟ وحال غزة لا يعلم به إلا الله. قالوا في الحكمة عن موت الوعي، إذا مات الوعي قالوا عنه نوم، وإذا مات الجسد قالوا عنه وفاة، أما إذا مات الضمير فلم يجدوا له اسما يليق ببشاعته. حاش وكلا أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم غزة لوحدها. إخوة الإيمان، وهذا موقف آخر لضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحي. فعندما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على صلح الحديبية دخلت خزاعة، وكانت يومئذ مشركة، دخلت خزاعة وهي قبيلة مشهورة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في حلف قريش. وبعد مضي 17 شهرا أو 18 شهرا من الصلح اعتدت بنو بكر على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير، وأعانت قريش بني بكر بالكراع والسلاح، أي بالخيل والسلاح، ونقضت العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم شيخ خزاعة عمرو بن سالم الخزاعي بما جرى، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجده ويستنصره ويستصرخه وينشده، وأنشده أبياتا كان منها أن قال: يا ربي إني أناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، في عدة أبيات، إلى أن قال: إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الضمير الحي: نصرت يا عمرو بن سالم. وعمرو بن سالم مشرك وقبيلته مشركة، ومع ذلك نصره النبي صلى الله عليه وسلم. فجهز صلى الله عليه وسلم غزوة إلى مكة، وكان بسببها فتح مكة. صلى الله عليه وسلم صاحب الضمير الحي الذي يفعل ما يجب لما يجب، هكذا كان صاحب الضمير الحي يحزن ويتأثر ويتحرك، يقوم بما يجب لما يجب. فأين أنتم؟ أين أنتم يا حكام المسلمين وقادتهم من غزة المكلومة المحاصرة المقتولة على مدار الساعة؟ لا مكان، لا مكان لنونات النسوة السياسية نشجب نستنكر نعسف ندعو نطالب. هذه نونات النسوة السياسية التي لا محل لها من الإعراب على أرض فلسطين، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ألم تروا، ألم تروا يا بني الإسلام مشهدنا؟ ألم تروا حرة تبكي وتنتحب؟ ألم تروا جثث الأطفال كيف غدت أكوام لحم فلا عظم ولا عصب؟ ألم تروا وجه أم حين أفزعها دوي قصف وقد أعيا بها الهرب؟ ألم تحرك دمانا في مشاعركم معنى الأخوة يا من بالإخاء كذب؟ فهل أمنتم من الأحداث تبغتكم؟ أم هل لديكم، أم هل لديكم لدى رب العلا نسب؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله عظيم الشان، وصلى الله وسلم على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ذوي العدل والإحسان أبي بكر الصديق خليفته السابق إلى الإيمان، والفاروق عمر بن الخطاب أول من رفع عن بيت المقدس شعار الصلبان، وعلى ذي النورين عثمان بن عفان جامع القرآن، وأبي الحسنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك وكاسر الأوثان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، الضمير الحي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، والإيمان هو مضخة الضمير الحي المثمر في نفس صاحبه التعاطف والتراحم ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف. الضمير الحي يحرس الحقوق ويحفظ العهود ويقيم الواجبات. صاحب الضمير الحي ثابت في جميع المواقف، ثابت في جميع المواقف، لا يروغ ولا ينافق ولا يتذبذب ولا يمارس ألاعيب السياسة وخداعها المكشوف، كما يجيده كثير من السياسيين. ومع صاحب الضمير الحي مرة أخرى مع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنس كما في الصحيحين: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، مخافة أن تفتن أمه. وهو القائل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، أخفف أسرع في الصلاة فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، كما في صحيح البخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فأين، أين صرخات أطفال غزة؟ أين صرخات أطفال غزة وآهاتهم وآلامهم وأحزانهم؟ وأين رعشات أجسادهم النحيلة من هول ما رأوا وسمعوا. يخفف النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الإسلام لأجل بكاء صبي، لأجل بكاء صبي يخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويرحمه ويرحم أمه معه. فعلى هذا رحمة بالصبي ورحمة بأمه التي يشفق قلبها عليه، فأين أنتم، أين أنتم يا ولاة أمور المسلمين من دماء أطفال غزة وهم أكثر المقتولين، أكثر المقتولين في عدوان بني صهيون الوحشي على قطاع غزة؟ 57 رئيسا وملكا، 57 دولة، 57 حكومة، 57 جيشا لم يستطيعوا إدخال قارورة ماء أو كسرة خبز لأطفال غزة ونساء غزة وشيوخ غزة. أين ضمائركم؟ أين ضمائركم؟ ألا يحرككم تقطع الأشلاء وتمزق الأعضاء؟ إلى متى؟ إلى متى تدسون رؤوسكم في التراب؟ ألا يهزكم؟ ألا يهز قلوبكم استشهاد 18,787 شهيداً نحسبهم عند الله شهداء بحسب إحصائية أمس يوم الخميس؟ وصل عدد الشهداء إلى 18,787 و50,897 جريحا. ألا يحرككم ما يحصل لهؤلاء؟ ألا تتقون الله عز وجل؟ وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، أين المسلمون؟ وكأني بأهل غزة ينادي بعضهم بعضا، فصبرا فصبرا في مجال الموت صبرا، فإن النصر آتينا يقينا، فيا من يبتغي جنات عدن تقدم لا تكن في القاعدين. نصركم الله يا مجاهدي غزة، فقد جددتم للإسلام أيام القادسية والملاحم اليرموكية والمنازلات الخيبرية والهجمات الخالدية بعقيدتكم القتالية وأسلحتكم التقليدية. أيها المسلمون، عندما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس وحررها صلاح الدين وحكمها العثمانيون 600 سنة، كان فيها مسلمون ويهود ونصارى، فلم تقم بينهم حرب ولم توجد نزاعات ولا مشاكل. وما إن احتل الغرب الصهيوني بيت المقدس وفلسطين وما جاورها إلا وقامت الحروب، قامت الحروب فيها، وتعرضت المنطقة إلى سلسلة مؤامرات واستخدام شتى أصناف القتل والتدمير لإقامة دولة الكيان اللقيط، ولا زالت الحروب إلى يومنا هذا. فمن هو، من هو أعدل وأرحم؟ من هو صاحب الضمير الحي وصاحب الضمير الميت؟ أيا علماء الأمة، يا علماء الأمة، لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب ضمير حي، فعندما غزا التتار الشام وعزموا على التحرك إلى مصر تحرك شيخ الإسلام، تحرك شيخ الإسلام ابن تيمية وثبت الناس وأمرهم بالصبر والمجاهدة، وذهب إلى سلطان مصر من دمشق، ذهب من دمشق إلى مصر إلى سلطان مصر يستحثه على نصرة أهل الشام، وقال له بكلام قوي المبنى واضح المعنى: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. هؤلاء هم العلماء الربانيون العاملون الذين يتحركون، الذين عندهم ضمير حي. هذا هو الواجب الذي يجب على العلماء، أن يحركوا الأمراء والقادة والسلاطين والملوك والحكام والرؤساء ليقوموا بواجبهم، فإن لم يقوموا بواجبهم نزعوهم من ملكهم وأقاموا ملوكاً ورؤساء آخرين يقومون بهذا الواجب. فعندما تمس مقدسات المسلمين بسوء يجب أن يتحرك علماء الأمة، ولا يتركوا الأمر لحسابات السياسيين الذين وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم عما يجري في غزة. لا يسعكم، لا يسعكم أيها العلماء إبقاء ما كان على ما كان تحت مسمى طاعة ولاة الأمر. نعم، إن شرعتنا أمرت بطاعة ولاة الأمر، وأمرت في نفس الوقت بنصرة المظلوم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. كما أن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمر فأمرنا بإيجاد وإقامة واجبات وحقوق الرعية الذين يسألهم الله عز وجل أن يسأل الأمراء عن حقوقهم ومطالبهم. لا يسعكم أيها العلماء إبقاء ما كان على ما كان. لا تجعلوا درجة الإنكار بالقلب التي هي أضعف الإيمان منهجاً لإضعاف الإيمان عند الأمة. لا تستسلموا لهذه الدرجة الأخيرة، درجة ضعف الإيمان الإنكار بالقلب، وإنما يجب عليكم أن تقوموا بواجبكم الذي ائتمنكم الله عز وجل عليه. انظروا ما الذي ترتب على التخاذل والقعود عن نصرة إخواننا في غزة، 70 يوماً من القتل والدمار والعنف والانفجارات والتهجير. أهلنا في غزة أرهقهم الحصار وقتلهم الجوع إن لم يقتلهم العدو، وانتشرت بينهم الأوبئة والأمراض، وشتتهم القتل والتهجير القسري. وعوداً على بدء، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيترك غزة لمصيرها تعانيه وحدها، أم سينصرها وينتصر لها؟ صلى الله عليه وسلم صاحب الضمير الحي: يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، أناديكم نداءً خاصًّا، لأن الأمر معروف وصار مكشوفًا، وما هي إلا مؤامرةٌ وخيانةٌ لأهل غزة. ما قيمة الحياة عندكم إن لم تكن عزيزة؟ غدًا سيكون منكم الأمير والقائد والسفير والوزير، فهل ستكررون ما نحن عليه اليوم؟ هل ستكونون نسخة طبق الأصل من حالنا الذي نعيشه اليوم؟ أم سيكون فيكم ضمير حي يفعل ما يجب لما يجب؟ ما فائدة هذه الرؤوس أيها الشباب؟ ما فائدة هذه الرؤوس التي معكم المملوءة بالخيالات وأحلام اليقظة إن لم تكن قادرة على ولادة الأعاجيب؟ وهل نصر محمدًا صلى الله عليه وسلم إلا الشباب؟ هل نصر محمدًا صلى الله عليه وسلم إلا الشباب؟ هل من حرك عجلة التاريخ إلا الشباب؟ وأنتم يا أهلنا في غزة، انصروا الله ينصركم، واحفظوا الله احفظوا الله يحفظكم، واذكروا الله يذكركم. يا أهلنا في غزة، انصروا الله ينصركم، واحفظوا الله يحفظكم، واذكروا الله يذكركم، واشكروا الله يزدكم ويشكركم. جدوا في حسم الداء وقطع شافة الأعداء، وطهروا أرض الأنبياء من هذه الأنجاس التي أغضبت الله ورسوله. فاثبتوا، اثبتوا يا أهلنا في غزة، اثبتوا أيها المجاهدون وأنتم ثابتون، فلقد كنتم والله سبباً في إحياء ضمير الأمة الإسلامية والعالم أجمع، والعالم أجمع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديتهم صراطا مستقيما. اللهم أصلح الراعي والرعية، واكفنا وإياهم كل بلاء وفتنة وأذية. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في غزة وفي كل مكان. اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ووكيلا وهاديا ونصيرا. اللهم احفظ المجاهدين واستر المجاهدين وانصر المجاهدين وسدد رمي المجاهدين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين من اليهود والصليبيين والمتآمرين والمنافقين. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.